من المرئيات أو المسموعات، ونزيدها أمرا ثالثا وهو المعلومات، أو نقول بعبارة أخرى معنى التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. فكلمة مرئي التشاؤم بمرئي يعني أن بعض الناس ربما إذا خرج مثلا للسفر ثم رأى منظرا قبيحا، رأى مثلا كلبا أو رأى حمارا أو رأى حادثة سيارة وكذا، فيتشائم بما رأى. ومعنى تشائم بما رأى يعني إذا رأى هذه المناظر أنه ربما يتراجع عن السفر، بمعنى أنه تشائم وتوقع أن سفره هذا فيه شر فيرجع. وسيأتينا في، ولعله قرأناه قبل قليل في نهاية هذا الباب، قوله إنما الطيرة ما أمضاك وردك. أو مسموع، المسموع يعني على أصوات، بدل أنه يتشائم بشيء رآه ربما يتشائم بمسموع. ولعلي أضيف كلمة على مرئيات، يعني ربما يعني صورة كان يتحدث عنها الناس قديمة ربما في زمن الجهل، أن صاحب المحل أو صاحب الدكان إذا فتح المحل صباحا ثم جاءه من يشتري ويكون هذا الزبون الذي يشتري أعور أو أعرج، فإنه يتشائم به ويتوقع يعني أنه لو باع هذا الزبون لن يأتيه أحد يشتري فيما بعد، تشاؤما بشكل هذا الرجل لأنه أعرج أو أعور. وهذه كلها من بقايا الجاهلية الذين كانوا يتطيرون بما يرون. مسموع، المسموع يعني أصوات، ومر معنا قبل قليل قوله لهامة، كلمة لهامة أنها من الطيور التي كان يتشائم بها أهل الجاهلية. وقد ذكر الشيخ قبل قليل قال أصلها التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظبا والعطاس والنجوم. الطير والظبا هذه حيوانات كانوا يتشائمون بها إذا رأوها، وأحيانا إذا سمعوا صوتها، صوت الغراب أو صوت البوم، هذه كلها كانت موجودة في الجاهلية يتشائمون بأصواتها. وربما الآن يعني بعض الناس يسمع صوت الكلب أو صوت الحمار أو صوت الإسعاف أو الدفاع المدني، فبعضهم ربما يلاحظ إذا سمع قال خير خير إن شاء الله، وهذا يعني فيه معنى التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. المعلوم المقصود به اليوم أو الشهر أو السنة، الأزمنة هذه. بعض الناس يتشائم بيوم السبت أو يوم الخميس أو يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء، يعتبر هذا يوم مشؤوم، قد يكون لأشياء حدثت أو كذا، وهذا كله من بقايا الجاهلية. أو بشهر، أو بشهر من الشهور، وهذا مر معنا في لما قرأنا المتن قوله صلى الله عليه وسلم ولا صفر، كان الجاهلية يتشائمون بصفر، وقيل أيضا أنهم كانوا يتشائمون بشوال. فالتشاؤم بيوم أو شهر أو سنة وكذا هذا كله من بقايا الجاهلية، وهو داخل في المعنى الشرعي، بمعنى أن غالب الشوم يحصل بأحد هذه الأقسام، إما مرئي وإما مسموع وإما معلوم. هذا بالنسبة لمعنى التطير وأصله أنه كان من بقايا الجاهلية. وأما حكمه فذكر المؤلف في آخر هذه الصفحة التي نحن فيها، صفحة 212 باب ما جاء في الطير، قال في آخرها ذكر مناسبة هذا الباب، باب ما جاء في التطير، وذكر الحكم أيضا. قال ولما كان التطير من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، ولما كان التطير من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، لكونه من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ولكونه يتعلق بالقلب، ولكونه يتعلق القلب به خوفا وطمعا، ولكونه منافيا للتوكل على الله واعتقاد نفع أو ضر بسبب طائر ونحوه. قال: أفرده المصنف رحمه الله بالترجمة لما كان هذا هو التطير، وأنه فيه تعلق بغير الله، وأنه من وساوس الشياطين وتخويفه، وأنه من الشرك الأصغر، أنه من الشرك. قال في آخره: قال أفرده المصنف رحمه الله بالترجمة: وإن كان من الشرك الأصغر فهو من أقبح الشرك. وطبعا يعني كلمة شرك كما هو معلوم الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. وقد مر معنا عند قراءة المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك. والعلماء يعني ذكروا بأن نوع الشرك الذي وصفت به الطيرة ذكروا أنها من الشرك الأصغر، لذلك قال الشيخ: المنافي لكمال التوحيد. الشرك الأكبر يخرج من التوحيد، لكن الأصغر ينقص من كمال التوحيد. وطبعا ممكن يعني أن نقول أن الحكم فيه تفصيل، وهو أنهم يعني إذا اعتقد المتشائم إذا اعتقد المتشائم بالمتشائم به طيرا أو غير ذلك أو حيوانا أو نجما، إذا اعتقد أن له تأثيرا مباشرا بالخير والشر فلا شك بأن هذا يعتبر شرك أكبر. لكن الذي يظهر أن صورة التشاؤم التي تحدث من بعض المسلمين أن المتشائم لا يعتقد بأن هذا الشيء الذي تشاءم به أنه يملك الضر والنفع أو أنه له تأثير، لكن الغالب أنه يرى أنه سبب، وإلا هو لا ينكر، هذا المتشائم لا ينكر بأن الذي يأتي بالخير والشر هو الله تبارك وتعالى. ومن هنا يعني قيل بأن الطيرة أنها من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. وتتمة للحكم هذا يعني قال المعلق الشيخ ابن قاسم في آخر صفحة 219 تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، يعني تتمة للكلام على حكم الطيرة، قال في حاشية 4 في صفحة 219 قال: ولفظ أبي داود: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، 3 مرات. قال: وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك. لماذا؟ قال: لما فيها من تعلق القلب على غير الله. قال: ولو لم يكن فيها إلا سوء الظن بالله لكفى بها قبحا. ثم قال: قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبها، فكأنهم أشركوا مع الله. إذن هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بحكم الطيرة. بعد هذا ننتقل إلى نصوص الباب، وأولها آيتان، وهي قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم. وعلق المحشي بن قاسم على هاتين الآيتين فقال في آخر ما قال في حاشية 3 قال: فقالت لهم الرسل: طائركم معكم، أي سبب شؤمكم أو حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم. إن الله قال لهم هذا: لا من قبلنا كما تزعمون ولا بسببنا، بل ببغيكم وعدوانكم وسوء عقيدتكم وقبح أعمالكم، فما وقع بكم من الشر فعملكم الخبيث سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. قال: ويحتمل أن يكون المعنى: طائركم معكم، أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم. وقولها: إن ذكرتم، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. قال قتادة: أإن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ثم قال: ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل الجاهلية المشركين. هذا هو المقصود من إيراد هاتين الآيتين، للتنبيه على أن التطير أنه كان موجود في الجاهلية من أهل الشرك. قال: وقد ذمهم الله به ومقتهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير. هذا بالنسبة إلى الآيتين ومناسبتهما للباب. بعد هذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، زاد مسلم، ولا نوء ولا غول. هنا عندنا ست أنواع، كل واحدة تحتاج إلى وقفة وبيان معناها ومناسبتها. الأولى: لا عدوى. الثانية: لا طيرة. الثالثة: لا هامة. الرابعة: لا صفر. الخامسة: لا نوء. والسادسة: لا غول. أما الجملة الأولى وهي قوله لا عدوى، فكلمة لا عدوى، كلمة عدوى معروف أن العدوى هي انتقال المرض من المريض إلى الصحيح. قال ابن القاسم تعليقا على هذه الجملة في حاشية واحد: قال العدوى الفساد وما يعدي من جرب وغيره، أي يتجاوز من واحد إلى آخر من الأعداء، من الإعداء كالدعوى، يقال أعداه الداء يعديه يدان إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء، وذلك بأن يكون ببعير جرب مثلا فتتقى مخالطته بإبل أخرى حذرا أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه فأبطل الإسلام. قال: لأنهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه وطبعه يتعدى، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله هو الذي يمرض وينزل الداء. ثم قال: فإن قيل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفر من المجدوم فرارك من الأسد، وقال: لا يورد ممرض على مصح، وقال في الطاعون: من سمع به في أرض فلا يقدم عليه. قيل: اختلف العلماء في ذلك، يعني اختلف العلماء في كيفية الجمع بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى العدوى بقوله لا عدوى، وبين قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقوله لا يورد ممرض على مصح، بمعنى أن صورة التعارض الذي يعني في فهمنا، طبعا لا شك أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعارض، لكن التعارض في يعني فهم القارئ أو السامع. فظاهر قوله لا عدوى أن العدوى غير موجودة، بمعنى أنه لا يعدي شيء شيئا، أن المريض لا يعدي الصحيح. وظاهر قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، المجذوم نوع من المرض، وقوله لا يورد ممرض على مصح، يعني لا تضع الصحيح عند المريض حتى لا يعدي. فهذا فيه إثبات العدوى، لا عدوى نفي العدوى، وفر من المجذوم ولا يورد ممرض على مصح، هذا إثبات العدوى. فكيف يجمع بينها؟ ذكر الشيخ أن العلماء اختلفوا إلى عدة أقوال، والراجح منها ما قاله البيهقي وابن القيم وابن رجب وغيرهم من أهل التحقيق في ذلك، وهو طبعا الجمع هنا، يعني الظاهر من كلام العلماء هنا هو الجمع، يعني كما هي القاعدة عند العلماء إذا حصل التعارض في مثل هذه المسألة، إما الجمع وإما الترجيح، إن أمكن الجمع فهو الأول، لأن الجمع فيه عمل بالأحاديث المتعارضة كلها، فيه العمل بجميع الأحاديث المتعارضة، والترجيح يكون عمل ببعضها وترك بعضها. لكن الذي يظهر هنا من القول الراجح أن هذا القول فيه جمع بين نفيه عليه الصلاة والسلام العدو وبين إثباته العدو. قال: والراجح ما قاله البيهقي وابن القيم وابن رجب وغيرهم من أهل التحقيق في ذلك، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ليس المقصود منه نفي العدوى ونفي انتقال المرض من المريض للصحيح، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود بالنفي، يعني المقصود بقوله لا عدوى، أي لا عدوى على الوجه الذي كان يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله، وأن الأمور أو أن الأمراض تتعدى بطبعها، هذا هو السبب. يعني بمعنى أن العدوى موجودة وصحيحة، ودل عليها قوله عليه الصلاة والسلام لا يورد ممرض على مصح، وقول فر من المجدوم فرارك من، هذا إثبات العدوى. وأما قوله لا عدوى فليس المقصود منه نفي العدوى، وإنما المقصود أن قوله لا عدوى يعني لا، لأن العدوى لا تكون على عقيدة أهل الجاهلية الذين كانوا يضيفون الفعل إلى غير الله، يعني إلى نفس هذا الشيء الذي اعتقدوا فيه وهو المرض أو الذي فيه المرض، وأن الأمراض تتعدى بطبعها من غير الله دون الله يعني. فكان المقصود بقوله لا عدوى النفي هنا، المقصود بالعقيدة التي كان عليها أهل الجاهلية. ثم قال: وإلا فقد يجعل الله بمشيئته وتقديره مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك، أن هذا أمر واقع، أو ذريعة إلى إعدائه أو لأذيته بالتوهم والخوف، وذلك سبب لإصابة المكروه به. ولهذا قال: فر من المجذوم، ولما قال عليه الصلاة والسلام لا يعدي شيء شيئا، قال له أعرابي: النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أجرب الأول. يعني كان هذا السبب إيراد هذا الحديث، حديث لا عدوى ولا طيرة. قال: فمن أجرب الأول، يعني الأول إذا أصابه المرض من الذي عداه؟ الجواب أن الذي أصابه المرض أولا هو من الله، إذن فالذي جاءته العدوى أيضا كلها من الله، هذا المقصود، هذا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجواب لهذا الأعرابي، أراد أن يقول أن المرض هذا سواء يعني كان سببه مريض آخر أو كان قبل ذلك كله من الله تبارك وتعالى. لذلك قال هنا: فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها، رواه أحمد وغيره، فأخبر أن ذلك كله بقضاء الله وقدره. قال: ولكن العبد مأمور باتقاء الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم، فإن هذه أسباب المرض التلف. يقول يعني مثل انتقاء المرض، مثل ابتعاد الشخص عن المريض حتى لا يعديه، هذا أمر يعني لا ينكر، كما أنه لا يلقي نفسه في الماء حتى لا يغرق، ولا يلقي نفسه بالنار حتى لا تحرقه، فكذلك المريض. قال: فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم، فإن هذه أسباب للمرض والتلف. قال ابن حبيب: في المجذومين يحكم عليهم بتنحيتهم ناحية إذا كثروا، وهو الذي عليه فقهاء الأمصار، وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى المجذوم في وفد ثقيف: ارجع فقد بايعناك. قال أما إذا قوي التوكل، إذا قوي التوكل العبد قال فيجوز له أن يخالط المريض، إذا كان لا يأتي تأتيه الأوهام والوساوس فيقول يعني يعديني. قال كما أخذ عليه الصلاة والسلام بيد المجذوم وقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكل عليه. هذا بالنسبة إلى يعني قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى وما يمكن أن يقال عن هذه الجملة من المسائل. المسألة الثانية بعد هذا هي مسألة الطيرة، قال ولا طيرة، وقد مر معنا يعني معنى الطيرة فلا نحتاج إلى إعادة المعنى، لكن المقصود هنا التعليق هو بيان معنى قوله لا طيرة، هل لا هنا للنهي أو للنفي؟ هل المقصود أنه لا وجود للطيرة أو المقصود أن الرسول ينهى عن الطيرة؟ قال هنا معلقا على هذا قال وقوله ولا طيرة يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطير، والخبر قطعا يدل على أن مراد النفي والإبطال لهذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. قال والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. ولما قيل له عليه الصلاة والسلام ومنا أناس يتطيرون قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، فأخبر أن تأثيره وتشاؤمه بالطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لما رآه وسمعه، فبين فساد الطيرة وأن الله لم يجعل فيها دلالة ولا نصبها سببا. وفي المصباح يقول كانت العرب إذا أرادت المضي لمهم مرت بمجامع الطير وأثارتها لتستفيد هل تمضي أو ترجع، قال فنهى الشارع عن ذلك. بعد هذا يأتي يعني إشكال، إذا عرفنا بأن الرسول نهى عن الطيرة بجميع أنواعها وأشكالها وأن السبب في ذلك أن فيها التعلق بغير الله واعتقاد أن غير الله يملك الضر والنفع ونحو ذلك، وأن هذه الأشياء التي تشام بها لا تملك خيرا ولا شرا، لا تملك الضر والنفع، أورد هنا يعني إشكالا كما أورد إشكالا في مسألة لا عدوى قوله لا يورد ممرض على مصح، كذلك هنا أورد مسألة وهي قوله عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم في شيء، ذكر هذا في آخر صفحة 215، قال إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. هذا أيضا يعني تعارض يحتاج إلى إجابة، وصورة التعارض هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة ونهى عن التشاؤم وحرمه، ثم يأتي هذا الحديث وكأن ظاهره في إثبات التطير والشوم في قوله الشوم في ثلاثة، عدة روايات جاءت، الحديث جاء من عدة روايات منها أنه قال الشوم في ثلاثة المرأة والدابة والدار، وهنا قال رواية أخرى إن كان الشوم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. فكيف ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صورة التعارض، كيف يعني الحديث الأول يقول لا طيرة يعني ينفي وجود شيء اسمه تشاؤم وتطير بهذه الأشياء التي يعتقد أنها لها تصرف في الخير والشر وأنكر ذلك وأنها ليس لها بيدها شيء، ثم يأتي هنا ويثبت الشؤم في الدار والدابة والمرأة. طبعا أيضا يعني كما حصل في المسألة السابقة في العدوى للعلماء عدة أقوال في محاولة الجمع بين هذه الحديث، وكما قلنا لا شك أن الجمع أولى لأن فيه العمل بالحديث، وإذا لم يمكن فيكون الترجيح. فالمسألة فيها عدة أقوال للعلماء، والمترجح منها ما ذكره الشيخ هنا. قال في آخر هذه الصفحة بعد أن ذكر هذا الحديث، قال: فالمراد، يعني مراد من قوله الشؤم في ثلاث، هذه ثلاث، قال: مراد لمن يتشاءم بها فيكون شؤمها عليه. قال: وإلا فمن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه. في حديث أنس: الطيرة على من تطير. وقال ابن القيم، ولعل ابن القيم كلام ابن القيم هذا كلام جيد يوضح يعني لماذا قال عليه الصلاة والسلام الشؤم في هذه الثلاثة، قال: إخباره بالشؤم ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وساكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، كما يعطي الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه. قال: والله خالق الخير والشر، فيخلق بعض هذه الأعيان مباركة ويقضي بسعادة من قاربها، ويخلق بعضها مشؤومة يتضرر بها من قاربها. قال: وكل ذلك بقضاء الله وقدره، كما خلق سائر الأسباب، وكما خلق المسك وضده، وذلك مدرك بالحس. قال: فهذا لون، والطيرة الشركية لون آخر. وأنا يعني ألخص كما يعني هو يعني كلام أهل العلم في هذه المسألة، لهم أقوال وكلام كثير، ملخصه أن يقال: هناك فرق كبير بين التشاؤم الذي يعني إن صح التعبير يعني جاءت إباحته في المرأة والداب والدار، وبين التشاؤم الذي جاءت النصوص بتحريمه والحكم عليه بأنه من الشرك. فيمكن أن أذكر ثلاث فروق يفرق بها بين النوعين، بين التشاؤم المحرم والتشاؤم المباح. فأقول: أولا، يقال أن التشاؤم المحرم يكون قبل الإقدام على الشيء. التشاؤم المحرم صورته أن الشخص إذا أراد مثلا أن يتزوج أو أراد أن يسافر، فإنه ربما قابل شيء من هذه المسموعات أو المرئيات فيتشاءم بها ويرجع عن قضاء حاجته قبل كل شيء. قال: أما التشاؤم المباح فيكون بعد وقوع الضرر وتكراره من الشيء المتشاءم به، يعني الذي عنده دابة أو دارا أو امرأة، فبعد أن يسكن البيت أو يتزوج بالمرأة أو يشتري هذه الدابة، فبعد ذلك يحصل له ضرر محسوس وربما يتكرر. هذا أولا. ثانيا، التشاؤم المحرم يكون لسبب خارج عن الشيء المتشائم به، أن التشاؤم المحرم يكون لسبب خارج عن الشيء المتشائم به، فالذي تشاءم بطير أو تشاءم بصوت أو تشاءم بيوم، ما علاقة هذا الشر بهذا الحيوان أو بهذا الطير أو بهذا اليوم؟ ما له علاقة، ما هناك ترابط. أما التشاؤم المباح فيكون لصفة مذمومة موجودة ثم تشاؤم به، صفة مذمومة في هذه الدابة وهذه المرأة، أمر محسوس ليس أمر وهميا كما هو في المحرم. ثالثا، أن التشاؤم المحرم هو اعتقاد أن المتشائم به مؤثر بذاته، أو أنه سبب لجلب النفع أو دفع الضر. أما الأثر المترتب على التشاؤم المباح فهو ترك الشيء المتشائم به ومفارقته، مع اعتقاد أنه ليس في نفسه تأثير، وإنما شؤمه ما يقدره الله فيه من الخير والشر. قال: أما الأثر المترتب على التشاؤم المباح فهو ترك الشيء المتشائم به ومفارقته مع اعتقاد أنه ليس في نفسه تأثير. يعني يقول إذا كان عنده دابة تركها باعها، وإذا كانت امرأة طلقها، وإذا كانت دارا باعها. وقد جاءت بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل قيل دار سكناها فحصل كذا حصل كذا، قال اتركه، ذكرت له الدابة فقال صاحبها اتركها، حصل منها كذا قال اتركها. فإذا العلاج هو تركه مع اعتقاد أنه ليس في نفسه تأثير، ليس في هذا الشيء الذي تشؤم به المرأة والدار والدابة، وإنما شؤمه بقدر الله ما يقدر الله فيه من الخير والشر. هذه يعني بعض الفروق التي ذكرها العلم والتي يكون بها الجمع بين التشاؤم الذي جاء النهي عنه وبين التشاؤم الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد هذا إلى الجملة الثالثة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا هامة. كلمة لا هامة قال الهامة بتخفيف الميم وقد تشدد، هامة أو الهامة تشديد، ومعناها البومة، والبومة هي نوع من أنواع الطيور كان الناس في الجاهلية يتشاؤمون به. فيقول هنا قال إذا وقعت إلى بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري أو أن المنزل يخرب. يعني يقول كان الناس في الجاهلية يتشاؤمون بطير البوم، وربما تكون هذه يعني بقيت في بعض المسلمين من بقايا الجاهلية، أنه إذا جاء البوم أو ربما غراب أو طير آخر ووقف على جدار البيت وأخرج صوتا فيقول قائل إن هذا الطير يقول أنني سأموت، هذا معنى نعت إلي نفسي، يخبرني أني سأموت أو أن أحدا من أهل البيت سيموت أو يخبر بأن المنزل سيخرب. ما علاقة هذا الطير؟ هذا كلها أمر غيبي، ما علاقة هذا الطير بأمر الغيب؟ فلذلك لما كان هذا الأمر أكثر ما يكون تعلقه بهذه الهامة وأنها تخبر بأمور غيبية جاء النص عليها باسمها، قال ولا هامة. قال الشيخ وقيل إن العرب كانت تعتقد، هذا قول آخر، أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير ولا تزال تنادي على قبره ونحوه إذا مات الشخص للأخذ بثار. يعني يقول إذا رجل قتل رجل تخرج من قبره دودة وكذا وتصيح وتنادي بالأخذ بالثار، وهذه كلها من الخرافات الموجودة في الجاهلية. قال النووي يجوز أن يكون المراد النوعين فإنهما جميعا باطلا، وجاءت السنة بنفي ذلك وإبطاله، وضلالة الجاهلية فيما تعتقده من ذلك. بعد هذا قوله ولا صفر. صفر قال بفتح الفاء، قيل المراد تأخيرهم المحرم إلى صفر، وهو النسيء. قول تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون عاما ويحرمون. يقول إن الناس كانوا في الجاهلية كانوا يعني على اعتقاد أن شهر المحرم محرم، كما هو يعني في الإسلام أنه شهر محرم لا يجوز يعني القتل فيه ولا يجوز كذا، أشياء كثيرة محرمة. فيقول كان أهل الجاهلية يستبدلون محرم بصفر، يعني يستحلون المحرم ويحرمون صفر. قال مراد تأخيرهم المحرم إلى صفر، وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه. قال يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، ثم قال وكانوا يتشاؤمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل صلى الله عليه وسلم ذلك. قال والتشاؤم به يعني بهذا الشهر من جنس الطيرة المنهي عنها كما ذكرنا في التعريف، يعني مرئي ومسموع ومعلوم. كلمة معلوم يدخل تحتها الأشهر أو الأيام أو السنوات. قال الشيخ وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح خاصة، أن الجاهلية كانوا لا يتزوجون في شهر شوال يتشاؤمون به. أضاف الشيخ إضافة على صفر، قال قيل إن صفر حية في البطن وهي دود تصيب الماشية والناس، وربما قتلت صاحبها وكانت أعدى من الجرب عند العرب، وهذا المشهور عند أكثر أهل العلم منهم سفيان وأحمد والبخاري وجابر بن عبد الله وهو راوي الحديث. ويجوز أن يكون مرادين معا، وأن الصفرين جميعا باطلان. هذا فيما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم ولا صفر. بعدها قال ولا نوء. كلمة نوء قال يعني هي جمعها أنواء، وهي النجوم والكواكب، وسيأتي الحديث عن أنواء في باب قادم إن شاء الله اسمه باب ما جاء لاستسقاء بالأنواء. ولا غول، أما كلمة غول فقال إنها بالضم اسم، يعني اسم للشياطين والجن، اسم من أسماء الشياطين والجن. قال والغول بالضم اسم وجمعه أغوال وغيلان. قال الجمهور كانت العرب تزعم أن الغول وهي جنس من الشياطين، أن الغول في الفلاح تتراءى للناس وتتلون تلونا في صور شتى فتضلهم عن الطريق فتهلكهم. يعني قال إن الشياطين كانت تتراءى للناس وتتشكل وتتلون بأشكال تخيف الناس. قال فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. ويقال ليس المراد نفي وجود الغول، يعني الغول موجودة، الشياطين موجودة. قال بل ما تزعم العرب من تصرفه في نفسه، أو أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله، يعني أنها إذا ذكرت الله تبارك وتعالى فإن الشياطين تهرب، الشياطين لا تبقى مع الذكر. فلذلك هنا قول لا غول يعني أنها موجودة، ليس هذا نفي لوجودها، لكنها لا تستطيع إيذاء بني آدم وإخافتهم إذا كان ابن آدم يذكرون الله، لأن الشياطين تهرب عند ذكر الله. قال بل ما تزعم العرب من تصرفه في نفسه، وأن لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله، لحديث لا غول ولكن السعاري سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل. ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذى، هذا الحديث طبعا فيه كلام لكن المعنى موجود، أي ادفعوا شرها بذكر الله، فدل أنه لم يرد بنفيها عدمها. إذن يعني قوله لا غول هذا اسم للشياطين التي تتلون وتتراءى للناس أحيانا في الليل في الصحاري وتتلون بأشكال تخيف الناس، فيعني ربما اعتقد معتقد أنها لها تصرف في يعني جلب الخير ودفع الشر، فقال لا غول يعني أن الشياطين لا تستطيع أن تنزل الضرر بابن آدم لأنها مخلوقة، وأن الذي يجلب الخير والشر هو الله تبارك وتعالى، فأرشد إلى ذكر الله. وكما هو معلوم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سمع الأذان يعني يهرب، لا يستطيع أن يبقى عندما يسمع الأذان، نفس المعنى هذا الذي جاء في هذا الحديث، وإن كان فيه كلام لكن معناه صحيح في حديث آخر. إذا تغولت الغيلان يعني الشياطين إذا بدأت يعني تتلون وتظهر أشياء تخيف الناس، قال فبادروا بالأذان. فالأذان أو ذكر الله هو الذي يجعل هذه الشياطين تهرب ويمنعها من إنزال الأذى بابن آدم. هذا فيما يتعلق بهذه يعني الجمل الست، وهي لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. بعدها قال ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل. هنا يعني موضوع جديد، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الطيرة رغب في البديل وهو الفأل. الطيرة هي توقع حصول الشر، التشاؤم بأشياء يتوقع أن الشر يحصل منها أو بسببها، هذا التشاؤم. والفأل قال عليه الصلاة والسلام لما قيل وما الفأل قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفال ولا ترد مسلما إلى آخر الحديث. فهنا يعني الفال قال في تعريفه مهموز قال فيما يسوء ويسر، قال والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، قال وإنما أعجبه صلى الله عليه وسلم الفال لأنه حسن ظن بالله، والعبد مأمور بحسن الظن بالله. وإذا أمل الفائدة منه ورجى العائدة من كل سبب ضعيف أو قوي فهو على خير، أما التشاؤم قال فهو سوء ظن بالله، وإذا قطع الإنسان ظنه بالله كان عمله من الشر. والطيرة فيها سوء ظن بالله وتوقع البلاء والتفاؤل نحو أن يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول يا سالم أو يا مفلح، أو يكون طالبا ضالة فيسمع من يقول يا واجد فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته، وتفرح نفسه وتنشط من غير اعتماد عليه، وإنما هو حسن ظن بالله، وإن أوجب مضيا أو ردا صار من الطيرة. قال ولما طلع سهيل بن عمرو عام الحديبية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل أمركم. ثم أيضا علق الشيخ رحمه الله على موضوع الفال بكلام نقله عن ابن القيم، قال بين صلى الله عليه وسلم أن الفال يعجبه فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم ليس في الإعجاب بالفال ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، والله جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلامة والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا سمعت الأصوات فإذا سمعت الأسماء أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها وأثار لها خوفا وتطير انكماشا وانقباضا عما قصدته وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك. ثم قال تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال يعجبنا الفال، وصح الترمذي أنه كان إذا خرج لحاجة يحب أن يسمع يا نجيح يا رشيد، ولأبي داود إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه فرح به، وإذا كره اسمه رؤية كراهة ذلك في وجهه، ففيه استعمال الفال. قال ابن القيم أخبر أن الفال من الطيرة وهو خيرها فأبطل الطيرة، وأخبر أن الفال منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفال والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفي أحدهما ضرة الآخر. ولذلك يمكن نقول الخلاصة في الفرق بين الفأل والطيرة أن الطيرة شرك مذموم بينما الفأل سنة محمودة، واثنين أن الطيرة تفضي إلى المعصية والشرك بينما الفأل يفضي إلى الطاعة والتوحيد، ثلاثة أن الطيرة سوء ظن بالله وتوقع البلاء أما الفأل فهو حسن ظن بالله وتوقع الخير، وأربعة أن الطيرة يعتمد عليها بينما الفال لا يعتمد عليه، خامسا أن الطيرة يكون لها مقصودا سيئا وأن الشخص يقصدها ويذهب إليه كما يذهب إلى الطيور ويطيرها من مكانها، أما الفال فهو غير مقصود، سادسا أن الطيرة سبب في نقص الإيمان بينما الفال فيه سبب في زيادة الإيمان، وسابعا أن الطيرة فيها مضرة على صاحبها سواء من جهة أنه وقع في الشرك أو جهة أن البلاء يصيبه بينما الفال فيه نفع، وثامنا وأخيرا أن الطيرة تمنع الإنسان المضي فيما أراد بينما الفال يرغب الإنسان في عمل ما يريد. ثم ختم المؤلف يعني هذا الباب بذكر بعض الأدعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالطيرة. فالإرشاد الأول قال إذار أحدكم ما يكره، إذار إنسان شيء ما يكره ووقع في قلبه يعني شيء من التشاؤم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. قال إذار أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، يعني مثل لو أراد إنسان يسافر وهو في الطريق رأى مثلا كلبا أو حمارا أو رأى حادث أو رأى شيء يعني كرهه، فربما ربط هذا المنظر بسفره، فيحسن به أن يقول هذا الدعاء: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. والذكر الآخر قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يعني يقول: من وقع في الطيرة وتشاءم بشيء فإنه يكفر عن هذا الذي حصل منه بهذا الدعاء، أن هذا الدعاء كفارة للوقوع في الطيرة، أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وقبل هذا ذكر حديث الطيرة شرك، طيرة شرك، لأن ذكرناها سابقا وذكرنا بأنها الدليل على أن الطيرة شرك. لكن قوله: ما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل، هذا كما ذكر العلم أنه من كلام ابن مسعود، وأن يعني البشر بطبيعتهم يعني قوله قال: وما منا أحد إلا ويعتريه ويخطر له ويقع في قلبه من الطيرة شيء. فحذف اعتمادنا على فهم السمع، قال يعني وإلا، كلمة لا إلا يعني حذف، إلا يقع يعني تركها فارغة ما أكملها يعني في النص، فحذف يعني الخبر إلا اعتمادنا على فهم السمع. قال: ولكن لما توكلنا على الله يذهبه بالتوكل، لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه واعتمادنا عليه والاستناد عليه. وللطبراني وغيره من حديث حارثة: ثلاث لازمة أمتي: الطيرة والحسد وسوء الظن. قيل: وما يذهبهن؟ قال: إذا حسدت فاستغفر الله، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. قال مصنف فيه أن الواقع في القلوب مع كراهته لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل. ثم ختم المؤلف هذا الباب بقوله: حديث إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. يعني نقول أن هذا ضابط، ضابط كيف يحكم على الشخص بأنه تطير أو ما تطير. قال في حاشية واحد صفحة 22 قال: هذا حد الطيرة المنهي عنها. فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاعدة كلية، وهي ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده أو يمنعه من المضي فيه، فتلك الطيرة. ومن مضى أو امتنع بسببه فقد أشرك. وأما الفأل الذي كان يحبه عليه الصلاة والسلام ففيه نوع بشارة، فيسر به العبد ولا يعتمد عليه، بخلاف ما يمضيه أو يرده فإن للقلب عليه نوع اعتماد، وهذا فرق واضح بين الطيرة والفأل. ولعل هذا هو خاتمة هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على التوحيد والحق، وأن يجعلنا من أهل توكله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.